لك الحمد حمدا أستغيث به ذكرى وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأقدارها والجو والبر والبحر يا حي يا قيوم لك الحمد حمدا سرمديا مباركا يقل مداد البحر عن كدبه حفرا لك الحمد حمدا نبتغيه وسيلتان إليك لتجديد اللطائف والبشرى يا حي يا قيوم لك الحمد حمدا أن توفقتنا له وعلمتنا من حمدك النظم والنثر لك الحمد حمدا طيبا أنت أهله على كل حال يشمل السر والجهر يا حي يا قيوم لك الحمد يا ذا الكبرياء ومن يكن بحمدك ذا شكرين فقد أحرز شكرا لك الحمد ما أولاك بالحمد والثناء على نعم أتبعتها نعما تترى يا حي يا قيوم لك الحمد كم قلت ثنا من صنيعات وأبدلتنا بالعسر يا سيدي يسرا لك الحمد حمدا لا يعد والنبت والرمل والقطرى لك الحمد كم من عترة قد أطلتنا ومن زلات ألبستنا معها سترا لك الحمد مقرونا بشكرك دائما لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما لك الحمد في السراء لك الحمد في الضراء إلهي تغمدنا برحمتك التي وسعت وأوسعت البرايا بها برا وصلي على روحي الحبيب محمد حميد المساء ملتقى مبرى الحمراء كذا الآل والأصحاب ما لا عباريق وما ترت الركبة في الليلة الغراء